إن الله لا يمهل في كل ليلة من رمضان حتى إذا كان ثلث الليل الأول، يعني وانت لسه راجع من صلاة التراويح كده، يعني على الساعة 10 بالليل كده، هبط إلى سماء الدنيا هبوطا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من تائب يتاب عليه؟ يعني إيه؟ إيه الخطير اللي في الحديث ده؟ الخطير يا جماعة إن تنزل الملك في ليالي رمضان ثلثين الليل، من أول ما الثلث الأولاني بيخلص، يعني فرصة رهيبة للاتصال بالله والأنس بالله ودعاء ربنا. يعني إيه؟ يعني ليل رمضان غير أي ليل، ليالي رمضان غير أي ليالي. مين اللي هيقتنصها؟ مين اللي هينتهزها؟ مين اللي هيسكن إلى جواب بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى؟ نامي لو ما أنتش محتاجة حاجة منه، نام وما تتحججش لو مستغني عن جواره في الفردوس الأعلى. أنا مش عارف أقول إيه وأسيب إيه وأنا بتكلم عن رمضان. اللي مش هتعتق رقبته من النار في رمضان هتعتق إمتى؟ اللي مش هيأمن قبره في رمضان يا جماعة هيأمنه إمتى؟ يا إخواني، القبر إيه أخطر مكان موجود على وجه الكرة الأرضية؟ السجون؟ لا. المفاعلات النووية؟ لا. القبور اخطر مكان موجود على وجه الكرة الارضية. عارفين قبور الصوامين؟ قبور الصوامين حصون حصينة من النار، قبور الصوامين روضات من رياض الجنة. اسمعي كلمتين بس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم خلصوا الموضوع كله: الصيام جنة. يعني ايه جنة؟ جنة ده لفظ حرب اصلا، يعني درع، يعني حصن حصينة. من ايه يا رسول الله؟ يعني وقاية، وقاية من عذاب القبر. يا نهار ابيض، الصيام ده اهو ووقاية من عذاب النار، ووقاية من الذنوب، ووقاية من الوقوع من الصراط، ووقاية من غضب ربنا، ووقاية من امراض الدنيا لانه بيصح البدن، ووقاية من شهوات النفس، ووقاية من وسوسة الشيطان، ووقاية من ابتلاءات الدنيا لانك استحملت التعب في الدنيا عشان ربنا. يعني ايه يا جماعة؟ يعني امني قبرك في رمضان. اللي مش هيثقل موازينه في رمضان هيثقلها امتى؟ اسأل حسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام. يعني يا رب، يعني الصيام حتى من 700؟ يعني الصيام اضعاف ما حدش يعرف مداها؟ تخيلي على ميزانك بقى، فانه لي وانا اجزي به. في حاجات لما موظف حكومة بيعملها مدير المصلحة بيديله علاوة، وفي حاجات لما يعملها رئيس الجمهورية نفسه اللي هيلبسه وسام الشرف، انا اجزي به. الكلمة دي ما بتفتتش قلبك من الشوق لثواب رمضان لما ربنا يقولك ان اللي هيتولى اثابتك على ثوابك في رمضان، على ثواب صيامك بنفسه هو ربنا. انه لي، اصل انت سبت الدنيا كلها عشاني، سبت الشهوة والطعام والشراب، ما هي دي الدنيا، والشهادات والمراكز والاموال، كل ده عشان ايه؟ عشان الحاجات ده هي، ما هي دي الدنيا. انتوا سبتوا الدنيا عشاني، شوفوا انا هديكوا ايه، شوفوا انا همتعكوا قد ايه. تخيل في ميزانك يوم القيامة رمضان لو انت فزت في ميزانك هيفرق، زي ما الرسول قال عليك بالصوم فانه لا مثل له، ده بيتقل الموازين تتقل ما فيش زيه. احد السلف، بعض السلف قال ان التسبيحة في رمضان بألف تسبيحة بغيره. طب جاب الكلام ده منين بقى؟ حديث الصحيح في صحيح البخاري، اصله في صحيح البخاري، ان عمره في رمضان كحجة معي. العمرة بقت حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المضاعف قد ايه؟ يبقى ختمة القرآن هتضاعف قد ايه؟ يبقى ثواب كل عبادة هيتضاعف قد ايه؟ يبقى قيام الليل هيتضاعف قد ايه؟ ما احنا ضيع ده. انت فين من كل ده؟ انت فين من كل ده؟ انتوا فين من كل المواسم الرهيبة ده يا جماعة؟ اللي مش هيحول موته الافراح في رمضان هيستعد الموت امتى؟ للصائم فرحتان، فرحة حين فطره يفرح بفطره، وفرحة حين يلقى الله يفرح بصومه. انت بتفرح يوم القيامة بكل ساعة فطرتيها، ساعة ما هتقابل ربنا هتفرح بكل ساعة صمتيها، بكل دقيقة صمتها، بكل وقت صمت ربنا سبحانه وتعالى. اللي مش هيتعرض لفتوحات ربنا في رمضان هيتعرض ليها امتى يا جماعة؟ ثلاث احاديث صحيحة، ثلاث روايات صحيحة. اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب، الحديث الثاني فتحت ابواب السماء، الحديث الثالث فتحت ابواب الرحمة. يعني ابواب السماوات السبع مفتوحة، ما فيش حجاب بين دعائك وبين ربنا، وابواب الجنة الثمانية مفتوحة، اجري وانطلق وادخلها كلها، وابواب رحمة ربنا كلها مفتوحة. 30 يوم ابواب السماء مفتوحة، وابواب الجنة مفتوحة، وابواب الرحمة مفتوحة. بعد كده ما تترحمش، يبقى رغم انت امرئ ادرك رمضان ولم يغفر له، يبقى له حق ان النبي عليه الصلاة والسلام ايه ده عليه؟ اللي مش هيسبق في رمضان هيسبق امتى يا جماعه؟ طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه نايم، شاف ان اتنين من الصحابه كانوا ماتوا، واحد مات شهيد والتاني عاش سنه ومات على سريره، فشاف ان اللي مات على سريره ده هو بعد سنه دخل الجنه الاول، والتاني اتاخر شويه عما دخل مكانه. كلم الناس، المدينه كلها ضقت بالتفكير والاستغراب والتعجب، ازاي اللي مات على سريره يسبق الشهيد؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم: من اي ذلك تعجبون؟ انتوا بتعجبوا من ايه؟ الم يعش بعده عام وصام رمضان، ادرك رمضان وصامه وصلى كذا وكذا سجد لله، فاسمع: فلما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. يعني انت برمضان تبقى بينك وبين الناس كلها زي اللي بين السماء والارض؟ لا، ده برمضان واحد، رمضان واحد بس يبقى الفرق بينك وبين الدنيا كلها زي الفرق بين السماء والارض. اللي مش هيجد ريح الجنة في رمضان هيجدها امتى؟ هيجدها امتى؟ زي انس بن النضر في احد: اني لا اجد ريح الجنة دون احد، اني لا اجد ريح الجنة دون رمضان يا امة محمد، ان لا نجد ريح الجنة، ريح الريان يا جماعة، خلاص جنة الريان فاحت يا جماعة وبدأت روايحها تملى الدنيا كلها، انتوا لسه ما شمتوش ريحة جنة الريان؟ لسه لغاية دلوقتي كل كلمة ربنا قالها عن رمضان في القرآن تزلزل القلب. اسمعي قول الله، كلام الله: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. شهر ربنا لما يقول شهر رمضان غير لما تقولي شهر رمضان، كان ممكن ربنا يقول رمضان، لا شهر، ليه شهر؟ الشهر جاي من الشهرة، لانه مشهور، مشهور بين اهل السماء، مشهور بين سكان الجنة ان لولاه كان معظمهم ما دخلوش الجنة، مشهور بين سكان الفردوس الاعلى ان لولاه ما كانتش اعمالهم ضعفت للدرجة دي، مشهور بين اهل النار ان ضياعهم كله معظمهم كان بسبب عدم استغلال رمضان، مشهور بايه؟ بالرحمة، بالمغفرة، بالعتق من النار، بالنفحات، بالفتوحات، بالاستفاءات، مشهور بنصر بدر ونصر فتح مكة، مشهور ان يوم بدر ربنا قتل كل اللي سخروا من النبي واستهزأوا بيه، مشهور بحطين وعين جالوت وفتح الاندلس، مشهور بالفتوحات العظمى في تاريخ الاسلام كلها، مشهور بانه شهر الهداية. شهر يا جماعة، طب ليه ربنا يقول شهر؟ شهر يا اخواني لان الشهر كله نفحات، الشهر كله رحمات، الشهر كله فتوحات، يعني مش يوم فيه ولا شوية فيه، لا مش في الاول وخلاص، لا اسمعوا معايا بقى. اول حاجة: اذا كان اول ليلة من رمضان، اسمعوا الكون بيتقلب ازاي في استقبال رمضان، يلي لسه نايمين وما بتستقبلوه الصح، اسمعوا الكون كله بيستقبل رمضان ازاي. اذا كان اول ليلة، انا هجيب لكم اول ليلة وكل ليلة واخر ليلة، انا حاسسكم انا، انتوا فين من كل ده؟ انت فين من كل ده؟ فين يا جماعة؟ فين فين من اغلى ايام حياتنا؟ اذا كان اول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجان. ليه؟ هما بيتأيدوا عشان انت تتحرر وتنطلق. الشيطان بيجري منك مجرى الدم هيتشل في رمضان، ربنا هيشلهولك. ليه؟ عشان ربنا يحفظك، عشان ربنا يصدقك تماما لطاعته. وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب. ليه؟ ليه؟ عشان ما يجيش شاب يقول ده انا ياما عملت وياما سويت هتوب من ايه ولا ايه. لا، خلاص على صفحة بيضة، ابدأ من جديد، كأن ربنا بيقول لك ابدأ من جديد، كل اللي فات انساه، يا اما في رمضان تستغله بعد كده كل اللي فات راح، يا اما تخرج من رمضان اسوأ مما كنت. رمضان يا هتخرجي منه اطهر مما كنت، يا هتخرج منه اسوأ مما كنت. غلقت ابواب النار اوعى تفتحها انت على نفسك، وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب. في رمضان فرصة للدخول من ابواب الجنة الثمانية. لمين؟ مفتوحة لمين؟ مفتوحة للكل، حتى للي عصى، حتى للي عملوا كبائر، حتى للي برزوا ربنا بالمعاصي، حتى للي كفروا بالله ورجعوا اسلموا وتابوا فيه، مفتوح للجميع يا جماعة ابواب رحمة ربنا وابواب الجنة. ده في اول ليلة بس. طب وفي اخر ليلة؟ ان الله يغفر لامتي في اخر ليلة من رمضان. يعني مغفرة للامة؟ ايوة، ولكن اذا قضى العامل، اذا وفى العامل عمله قضي له اجره، او وفي له اجره، اذا قضى العامل عمله وفي له اجره. يعني اللي اشتغل في رمضان بيتغفر له في اخر ليله، يعني اخر ليله برضه ده اخر ليله ربنا بيعطيك فيها قدر ما اعطك طول السنه كلها. يعني ايه يا جماعه؟ يعني رمضان ده، يعني ده اول ليله واخر ليله، طب ما بينهم كل ليله. اسمع، ربنا طولتين الليل بيقول لك: هل من تائب هل من سائل. ملائكه كل ليله بتقول: يا باغي الخير اقبل، يا اللي عايزين فتوحات وعطاءات تعالوا،